عن صفوان بن محرز قال قال رجل لابن عمر رضي الله عنهما كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ قال سمعته يقول يدنى المؤمن يوم القيامة من ربه عز وجل حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه فيقول هل تعرف؟ فيقول أي ربي أعرف. قال فإني قد سترتها عليك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم فيؤتى صحيفة حسناته. وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلائق هؤلاء الذين كذبوا على الله. هذا الحديث فيه جملة من الفوائد، فقوله صفوان بن محرز، وصفوان بن محرز بن زياد المازني، صفوان بن محرز بن زياد المازني وقيل الباهلي البصري، وهو ثقة عابد ذكر في ترجمته أنه كان خاشعا بكاء. ذكر أن رجلا قال لابن عمر كيف سمعت رسول الله يقول في النجوى، أي مناجاة الله عز وجل لعبده يوم القيامة، فيكون الكلام بينه وبين الله عز وجل لا يسمعه أحد، وهذا من كمال لطف الله عز وجل بالعبد المؤمن، حيث ستره في الدنيا ويستره في الآخرة، وفضيحة الآخرة أعظم من فضيحة الدنيا، إذ هي فضيحة عند الأولين والآخرين. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن يدنى من ربه حتى يضع الله عز وجل عليه كنفه. قال البخاري قال ابن المبارك كنفه يعني ستره وناحيته، فيقرره بذنوبه، هل تعرف ذنب كذا؟ هل تعرف ذنب كذا؟ هل تعرف ذنب كذا؟ وكفى بهذا الأمر إخوتي في الله زاجرا عن الابتعاد عن الذنوب، وإن كان الله عز وجل غفرها لهذا العبد المؤمن، لكن السلف كانوا يخافون الخوف الشديد من هذا العرض. قال قد علمت، حتى أثر عن بعض السلف أنهم قالوا قد علمت أن الله يعرف ذنبي ولم أعلم هل غفر لي أو لم يغفر لي. فإذا أيقن العبد أن الله عز وجل يذكره بذنب كذا حتى وإن تاب منه، يذكره الله له تذكر ذنب كذا، هذا من أعظم الزواجر والروادع عن ارتكاب المعاصي في حق الله سبحانه وتعالى. ثم من فضل الله سبحانه وتعالى أنه يقول قد غفرتها لك. أما على العكس المنافق والكافر فإنه من عقوبتهم أنهم يفضحون يوم القيامة على رؤوس الخلائق كلهم، يقال لهم هؤلاء الذين كذبوا على الله. من فوائد الحديث أنه كما فيه تخويف لأهل المعاصي أيضا فيه بشارة لهم بمغفرة الله وسعة رحمته سبحانه وتعالى. من فوائد الحديث أن الحساب يوم القيامة على نوعين، حساب الخلائق يوم القيامة على نوعين، حساب عرض وحساب مناقشة، حساب عرض وحساب مناقشة. أما حساب العرض هو الذي قال الله عز وجل فيه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وبيانه في هذا الحديث أن الله يعرض على العبد ذنوبه فيقرره بها فيعترف العبد، ثم يظهر الله عز وجل منته ونعمته على هذا العبد بمغفرة الذنوب. وأما الحساب الثاني حساب المناقشة، وهذا الذي يكون فيه العذاب، هذا الحساب بحد ذاته عذاب، بقوله عليه الصلاة والسلام من نوقش الحساب عذب. وهذا هو الجمع بين الحديث وبين الآية سوف يحاسب حسابا يسيرا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من حديث عائشة أنه قال من نوقش الحساب عذب، فقالت عائشة يا رسول الله ألم يقل الله عز وجل فسوف يحاسب حسابا يسيرا، يسيرا يعني ليس فيه عذاب. قال يا عائشة ذلك العرض، يا عائشة ذلك العرض، أي النوع الثاني من أنواع الحساب، أما المناقشة فهي التي فيها العذاب. من فوائد الحديث أن العبد مطلوب منه أن يستر نفسه في هذه الدنيا ويسعى في ستر نفسه في الآخرة بالإيمان والطاعة. فمن هتك الستر الذي بينه وبين الله عز وجل بالذنوب والمعاصي هتك الله ستره يوم القيامة. ذلك يقول ابن القيم رحمه الله: للعبد ستران ستر بينه وبين ربه، وآخر بينه وبين خلقه أو بينه وبين الخلق. فمن هتك الستر الذي بينه وبين الله هتك الله ستره بين الخلق، هتك الله ستره بين الخلق. فوائد الحديث فيه إظهار منة الله عز وجل على العبد، وهذا من الحكم في إظهار هذه الذنوب والمعاصي وإقرار العبد المؤمن بها. وإلا فإنه ممكن أن يقال للعبد: غفر لك ذنوبك واذهب إلى الجنة، لكن الله يظهر نعمته ومنته على عبده: تذكر ذنب كذا ذنب كذا ذنب كذا، فيقال قد غفرتها لك، فتظهر منة الله وفضله على هذا العبد. نعم.